ولكن الواقع أن منه معربا ومنه مبنيا. ونظير هذا التعبير قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد، ما يصح تقول سعيد معطوف على شقي، بل تقول سعيد مبتدا خبر محذوف، أي ومنهم سعيد. هنا منه معرب ومنه مبني. طيب، ما هو المعرب؟ المعرب ما يتغير آخره بحسب العوامل، ما يتغير آخره بحسب العوامل فهو معرب. مثل زيد، زيد أدخل عليه قامة تقول زيد، قام زيد. أدخل عليه ضربت تقول ضربت زيدا، تغير. أدخل عليه حرف الجر تقول سلمت على زيد أو مررت بزيد، فتجد أن آخره تغير بحسب العوامل. هذا معرب، وسمي معربا لأنه يفصح عن المعنى، لأنه إذا تغيرت الحركات فهم المعنى، فلهذا سمى معربا. المبني هو ما لزم حالا واحدة، وإن شئت فقل ما لا يتغير ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل، ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل. يعني قد يتغير لكن ما هو باختلاف العوامل. فمثل حيث، فيها حيث وحيث وحيث وحوث أو حوث، لكن هذا الاختلاف هل هو من أجل اختلاف العامل؟ لا، اختلاف لغة. فالمبني إذن تعريفه ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل، بل هو باق على ما هو عليه. لكن ما سبب البناء؟ أنا أقول ولست بنحوي، سبب البناء وروده عن العرب، سبب البناء وروده عن العرب، أي أن العرب جعلوا هذه الكلمة مبنية لم يغيروها باختلاف العوامل، والكلمة الأخرى معربة يغيرونها باختلاف العوامل. فالحاكم في الألفاظ إعرابا وبناء هو ما سمع عن العرب، ما سمع عن العرب. لكن مع ذلك أهل الفن يعني النحويين التمسوا عللا للبناء، واختلفوا في هذه العلل، وأكثرهم على ما قال ابن مالك: لشبه من الحروف مدني، أي سبب بناء الأسماء قربها من الحروف في الشبه. والحروف مبنية ولا معربة؟ مبنية، كل الحروف مبنية، فما قاربها شبها من الأسماء أعطي حكمها. هكذا ذهب المؤلف رحمه الله وأكثر النحويين. أما أنا ولست بنحوي فأقول منه مبني إيش؟ لسماع ذلك عن العرب وانتهى. الشبه أنواع، يقول لشبه من الحروف مدني أي مقرب. أما الشبه البعيد فلا عبرة به، لكن الشبه المقرب يجعل الكلمة مبنية. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. الشبه الوضعي يعني أنه وضع على حرف أو حرفين، فهذا شبه وضعي، لأن أصل الحروف إما حرف وإما حرفان، وقد تكون ثلاثة مثل إلى، وقد تكون أربعة مثل كلا وهلا، لكن الأصل الأكثر الغالب أن الحروف مركبة من حرفين. فما شابهها من الأسماء كان مبنيا للشبه الوضعي من المأخوذ من الوضع. وقوله في اسمي جئتنا، أين اسم جئتنا؟ أتى ونا، أتى فاعل ونا مفعول به، أتى على حرف ونا على حرفين. نأخذ من هذا، من هذا المثال أن جميع الضمائر التي في محل الرفع والتي في محل النصب والتي في محل الجر مبنية، كل الضمائر مبنية، هذه قاعدة، كل الضمائر مبنية. من أين أخذنا أن الضمائر المرفوعة مبنية؟ من أتى، لأن أتى فاعل. ومن أين أخذنا أن الضمائر المنصوبة والمجرورة مبنية؟ من نا، لأن نا تصلح للنصب وللجر. فإذا كل الضمائر مبنية، ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر المتصلة والمنفصلة، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يذكر المنفصلة لكن ذكرها أهل العلم. النحو يقول الضمائر كلها المتصل والمنفصل الذي للرفع والذي للنصب والجر كلها مبنية. إذن فيها راحة للإنسان ولا لا؟ كل ما وجدت ضميرا فهو مبني. طيب ما سبب بناء الضمائر؟ الشبه الوضعي والمعنوي في متى وفي هنا، شبه معنوي في متى وفي هنا. لننظر، متى تشبه الحرف في المعنى لا في الوضع، لأن متى كم حروفها؟ ثلاثة، لكنها تشبه الحرف في المعنى، إذ أن متى تصلح أن تكون شرطا وتصلح أن تكون استفهاما، والشرط قد وضع له حرف دال عليه والاستفهام قد وضع له حرف دال عليه. إذن تشبه الحرف. أخوان تشبه الحرف. متى إذا جعلناها شرطية تشبه إيش؟ تشبه في المعنى إن الشرطية، وإذا جعلناها استفهامية تشبه في المعنى همزة الاستفهام، وإن شئت فقل تشبه هل، وهي إلى هل أقرب من الهمزة، لأن هل على موضوع على إيش؟ على هل تحرف، ومتى على ثلاث تحرف، فهي إلى هل أقرب منها إلى الهمزة، لكن هم جعلوها مشبهة للهمزة في المعنى، لأن الأصل فيها في الاستفهام أو الأصل في أدوات الاستفهام هي الهمزة. طيب وفي هنا، هنا إيش؟ إشارة إلى المكان. هنا أين الحرف الذي يشبه اسم الإشارة في المعنى؟ النحويون قالوا ما يوجد، لكن على فرض أن العرب وضعوا حرفا للإشارة نقول اسم الإشارة مشبه لهذا الحرف الذي يفرض أن العرب وضعته. إذن هذه العلل صارت هليلة، يعني لما لم تجدوا ما قلتم قلت مفروض على العرب أنهم يضعون حرفا للإشارة لكن ما وضعوا، فمعناه أن العرب آثمون لأنهم تركوا الواجب، أو غافلون لأنهم لم يجدوا حرفا. ولكن بعض النحويين قال لا، العرب وضعوا حرفا للإشارة. التي للعهد الذكري بمنزلة اسم الإشارة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، كانوا قال فعصى فرعون هذا. فأل التي للعهد الذكري تشير إلى المذكور، وهي حرف الاسم، حرف حرف، ولكني لو أحلف أن العرب ما طرأ ببالهم هذا ما حلفت. يعني العرب فكروا ما وجدوا حرفا يوضع للإشارة إلا أل التي للعهد الذكري. إنما نحن نقول إن المرجع في البناء والإعراب إيش؟ إلى السماء، ونستريح. نقول ما سمع عن العرب مبني فهو مبني، وما سمع عن معرب فهو معرب. طيب إذن الشبه المعنوي في متى إيش؟ ما هو يا أخوان؟ إيمان ما هو؟ الاستفهام والشرط. فالاستفهام موضوع له الهمزة وهي أم الباب، والشرط موضوع له إن وهي أم الباب. أما هنا فليس هناك حرف موضوع للإشارة، إلا أنهم قالوا كان المفروض على العرب أن يضعوا ولكن لم يضعوا. طيب، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. انتبهوا، هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث. الشبه بالنيابي، شبه النيابي، يعني أن يشبه الحرف في النيابة، يعني وذلك بالعمل بلا تأثر، بلا تأثر بالعوامل، لأن الحرف يعمل ولا يتأثر، يعمل ولا يتأثر، فهو يعمل ولا يعمل فيه، صح ولا لا؟ هنا هو باق على ما هو عليه، لكن يعمل فيه، تعمل الجر ولكن ما يعمل فيها. أنت لو قلت مثلا جلست في المسجد، تقول جلست فعل وفاعل، وفي مفعول به، لا وش أقول؟ حرف جر. المسجد مجرور بفي، الآن في عملت ولم يعمل فيها، فما شابه الحرف من هذه الناحية أي صار يعمل ولا يعمل فيه فهو مبني. ما هذا؟ قالوا هذا اسم الفعل، هذا اسم الفعل، فجميع أسماء الأفعال مبنية. بالله عليكم، أيما أسهل أن نقول للناس أسماء الأفعال مبنية، أو أن نقول ما شابه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه مبني، أو نقول كما قال مالك بعد أن ينوب بلا تأثر، أن ينوب عن الفعل بلا تأثر؟ فعندنا ثلاث جمل، جميع أسماء الأفعال مبنية، ما شابه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه مبني. دور عارف كلمات العرب كلها، افتح القاموس من أول إلى آخر، الذي يعمل ولا يعمل فيه. الثالث، ما ناب عن الفعل بلا تأثر في العوامل فهو مبني. أيهما أسهل؟ ما هي الأول؟ إذا نقول أسماء الأفعال مبنية هنا انتهى. طيب، قوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني أن يعمل ولا يعمل فيه، خرج بذلك المصدر النائب عن فعله، فإنه ينوب عن الفعل ولكن بتأثر، مثل أن تقول ضربا زيدا، بمعنى اضرب زيدا، فكلمة ضربا هنا غير مبنية، مع أنها تعمل ولا يعمل فيها، لكنها تتأثر بالعوامل، تتأثر بالعوامل، فلذلك لم تكن مبنية. طيب، إذن خرج به المصدر الذي يعمل عمل فعله، فإنه لا يكون مبنيا، لأنه أي أخوان، لأنه يتأثر بالعوامل، لأنه يتأثر بالعوامل. كلمة ضرب تقول يعجبني ضرب زيد عمرا، وتقول أنكرت ضرب زيد عمرا، وتقول عجبت من ضرب زيد عمرا. فتجدون كلمة ضرب تتأثر ولا لا؟ تتأثر بالعوامل. إذن فلا تدخل، فتخرج بقول مالك رحمه الله عن الفعل بلا تأثر. الشبه الرابع قال وكافتقار أصلا، كافتقار أصلا يعني كتبه في الافتقار الأصلي، ويشير بذلك إلى الأسماء الموصولة، يشير بذلك إلى الأسماء الموصولة. ولو قال ابن مالك أو غيره من العلماء والأسماء الموصولة أيما أوضح، أن نقول وما شابه الحرف في افتقار أصلي، أو نقول والأسماء الموصولة الثاني. إذن الأسماء الموصولة كلها مبنية، كل الأسماء الموصولة مبنية. واحترز بقوله افتقار أصلا، بقول أصلا احترز به عما إذا كان الافتقار عارضا فإنه لا يوجب البناء. إذا كان الافتقار عارضا فإنه لا يوجب البناء. مثال العارض الصفة للنكرة، صفة النكرة عارضة، تقول مررت برجل يشكو ألما في رجله، أنت تريد أن تبين حال الرجل لا بد أن تقول يشكو ألما في رجله، لكن هذا الافتقار إيش؟ هذا عارض، هذا عارض. لو أردت أن لا تبين وقلت مررت برجل استقام الكلام. طيب كذلك أيضا لا بد أن يكون الافتقار إلى جملة أو شبهها، فإن كان الافتقار إلى مفرد لم تكن الكلمة مبنية، مثل سبحان، سبحان مفتقرة إلى الإضافة لأنها دائما مضافة ما تأتي مفردة، ومع ذلك هي معربة. لماذا؟ لأن افتقارها إلى غير جملة لا لجملة. طيب أسماء الموصولة إذن مبنية، إذ وإذا مفتقرتان إلى الجمل فتكونان مبنيتين، مع أنه يمكن أن نستغني عنهما بأن نقول إذا كانت ظرفا صحيح العلة من بناء الافتقار، لكن إذا كانت شرطا فهي تشبه الحرف في ايش؟ في المعنى. نرجع لنعرف ما هي الاسماء المبنيه الضمائر ماخوذه من قول المؤلف في اسماء جئتنا، اسماء الشرط من قوله متى، اسماء الاستفهام من قوله متى، أسماء الإشارة من قوله هنا، أسماء الأفعال من قوله وكنيابة عن الفعل بلا تأخر، الأسماء الموصولة من قوله وكافتقار وصلا. فيكون المؤلف ذكر لنا ستة أبواب مبنية. تعيدها؟ نعم. من قوله إذن أسماء الشرط والاستفهام من قوله متى. الرابع أسماء الإشارة في قوله هنا، من قوله هنا أسماء لا تلتبس عليه، أسماء الأفعال، ليه بأسماء الفاعل؟ أسماء الفاعل مبني معربة، أسماء الأفعال سيا؟ طيب. والسادس أسماء الموصولة كذا. هذه هي الأسماء المبنية. طيب الأسماء المبنية هل تتأثر بالعوامل؟ لا. ولهذا تقول جاء الذي إذا وعد وفى، وأكرمت الذي إذا وعد وفى، ومررت بالذي إذا وعد وفى. هل تغيرت الذي؟ لم تتغير، لأنه مبني، والمبني لا يتغير باختلاف العوامل. وخلاصة الدرس الآن أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، معربة ومبنية. والأصل الإعراب ولا البناء؟ الأصل الإعراب، لأن والدليل على الأصل الإعراب أنه لا يحتاج إلى شرط. المبني يحتاج إلى شرط. طيب، تنقسم الأسماء إلى معرب ومبني. فالمعرب ما يتغير آخره باختلاف العوامل، والمبني ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل. المبني من أسماء ستة أبواب ذكرها ابن مالك: الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة. وعلة البناء فيها مشابهة الحرف، ومشابهة الحرف في أنواع: الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه الافتقاري، الشبه النيابي كذا. هذه أنواع الشبه التي ذكرها ابن مالك رحمه الله. ثم قال: ومعرب الأسماء. انتهى؟ نعم. نعم. لأنه أقل. لأنه أقل. أقل من المعرب. إيه، أقل في الشرح وغير الشرح وفي الوجود أيضا. فإذا كان أقل يكون حصره أسهل. ولما نبدأ بالمعرب؟ وش هو المعرب؟ ها وش هو؟ ناقة السلم من شبه الحرف. ما أعرف من سالم إلا لا. وسمع كأرض وسمع. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمع، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيضعن لو كتب. وكل حرف مستحق للبنى، والأصل في المبني أن يسكن. ومنه ذو فك وذو كسر وضم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الكلمات ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف. فما حكم كل منها من حيث البناء والإعراب؟ الحروف كلها مبنية، فيها وفيها. طيب إذن الاسم ينقسم إلى يا خالد معرب ومبني. معرب ومبني، ما هو المعرب يا فهد؟ ما تغير باختلاف الأحوال. طيب والمبني أحمد؟ نعم. ما هي علة البناء عند ابن مالك؟ بدر ما حضرت، وإذا لم تحضر لم تراجع يفوتك الشيء. إذا إن كانت عازم على قراءة الألفية فاللي يفوتك راجع. محمد شرف عنده مشابهة الحظ، صح. أنواع الشبه عند ابن مالك عبد الله أربعة. نعم أحسنت. ما معنى قولنا الشبه الوضعي؟ نعم، أن يشبه الحرف بكونه موضوعا على حرف أو حرفين. طيب مثال الذي على حرف يا أحمد. نعم، التاء في قوله جئت، وعلى حرفين يا عبد الله. نعم، طيب صح. الشبه المعنوي في ثلاثة أبواب، عبد الملك. نعم نعم نعم، واسم الاستفهام. طيب أحمد، الشبه المعنوي في اسم الاستفهام مثل متى؟ اسم الاستفهام ما الذي يشبهها معنى من الحروف؟ لا لا، الهمزة، همزة الاستفهام. وإن شئت أقول هل أيضا، ما الذي يشبه متى الشرطية من الحروف؟ إن الشرطية، حسن. ما الذي يشبه اسم الإشارة؟ اسم الإشارة هنا اسم إشارة، لكن ما هو الحرف الذي يشبهها في المعنى؟ إيش؟ الأل؟ الأل ما خبرناها إلا السيارة، سيارة أل. خل الذين تمحلوا من النحات، ما نريد التمحل هذا. نعم منصور؟ ها؟ قالوا إن العرب لم تضع حرفا للإشارة كذا، لكن من واجبها أن تضع، إلا أنها أهملت هذا الواجب، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه كذا. طيب الخلاصة، طيب الذي يشبه الفعل الحرف في النيابة. مثل كأسماء لها يرى رشاد، ما أشبه الحرف الافتقار. نعم، المؤلف يقول الصدع والصلة احترازا الافتقار عارضة. ها؟ مثل هذا استفهام مفتقر إلى غير جملة. نعم طيب ارتقاء لا تقل مصطلح في الألوان المذكرة هذا عارض، أو افتقار النكرة إلى صفتها الفعلية. طيب، وإذا أردنا أن نستخلص الأبواب التي تكون مبنية فكم هي؟ كم هي وما هي؟ دخل نعم ستة، وما هي؟ نعم الأسماء الموصولة زكي والضمائر قالها قالها سبحان الله ما قال اسماء أجل هي السادسة إذا ستة أبواب الضمائر وأسماء الشر وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال ستة أبواب هذه اللي تبنى. طيب ذكرنا أن ابن مالك يرى أن علة البناء مشابهة الحق، ولنا رأي في هذا الموضوع تمام، أن علة البناء السماء، وبهذا نستريح ونريح. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. يجوز أن نقول معرب خبر مقدم، وما في قوله ما قد سلم مبتدأ مؤخر، ويجوز أن نقول معرب مبتدأ وما قد سلم خبره، لأنه ننظر هل أنت تريد أن تخبر عن المعرب ما هو أو أن تخبر عن ما سلم من مشابهة الحرف هل هو معرب أو لا. إن كان الثاني فمعرب خبر، وإن كان الأول فمعرب مبتدأ. والمعنى لا يخل، المعنى لا يخل. يقول ما قد سلم بالألف، الألف هنا ليست للتثنية بل هي للإطلاق، إطلاق الشطر، شطر البيت، من شبه الحرف كأرض وسماء. وهذا مقابل قوله لشبه ومبني لشبه من الحروف المدنية. فإن قال قائل لماذا يقول لماذا قال معرب الأسماء ما قد سلم وهو مفهوم من قوله ومبني لشبه من الحروف، فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن كوننا نعرف أن معرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف من الجملة السابقة إنما نعرفه عن طريق المفهوم، وهنا عرفناه عن طريق إيش؟ المنطوق. والدلالة بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم، هذا واحد. الوجه الثاني أنه إنما ذكر المعرب هنا للتوطئة والتمهيد لبيان أن المعرب ينقسم إلى صحيح ومعتل، إلى صحيح ومعتل، ويظهر ذلك بالمثال كأرض وصمع. إذن يرى ابن مالك رحمه الله أن المعرب من الأسماء ما لم يشابه الحروف، ونحن نقول المعرب من الأسماء ما يتغير آخره باختلاف العوامل. أيهما أوضح؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني أوضح، كل كلمة يختلف آخرها باختلاف العوامل فهي معربة، هذا الضابط. طيب، وقولك كأرض وسما، أول ما تقرأ تظن أن الصواب وسماء، لأن السماء يقابل دائما بالأرض وليس كذلك. أرض آخرها حرف صحيح وهو الضاد، وسما آخرها ألف وهو من حروف العلة. فكأن المؤلف بتغيير المثال يشير إلى أن الاسم المعرب منه صحيح ومنه معتل، منه صحيح ومنه معتل. فالصحيح مثل أرض والمعتل سما. فإذا قلت ما معنى سما؟ سما لغة في اسم، فتقول اسم ولد فلان محمد، وتقول سما ولد فلان محمد. إذن فسما بمعنى اسم وهي لغة فيه. طيب، هل هناك مثال من الصحيح غير أرض؟ ها؟ فيه كثير، زيد، عمر، مسجد، نعم، بكر، خالد، كثير. هل هناك معتل غير سما؟ كثير، هدى، رضا، فتى، كثير كذا. وسيأتينا إن شاء الله أن المعتل يكون معتلا بالواو ومعتلا بالألف ومعتلا بالياء، سيأتينا إن شاء الله بكلام أوضح من هذا. ثم قال وفعل أمر ومضي بنيا، فعل الأمر مبني والماضي مبني، انتبه. بني الألف هنا للتثنية ولا للإطلاق؟ للتثنية، لأنها تعود على اثنين. ففعل الأمر مبني، هذا هو الصحيح، وقيل معرب، والصحيح أنه مبني. ولكن على أي شيء يبنى؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به المضارع. معنى فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فهو مبني على السكون، وإن كان مضارعه يبنى على الحذف، حذف حرف العلة أو حرف النون، فهو كذلك مبني على حذف حرف العلة أو حرف النون. ولهذا يقولون إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأتي بفعل مضارع مجزوم ثم انزع منه حرف المضارعة والحرف الجازم. حرف المقاربة، ها؟ معلومة؟ ما هي؟ إذا أردت أن تصوغ الأمر فأتي بمضارع مجزوم وانزع منه حرف الجزم وحرف المضارعة. مثلا أردت أن تأتي بأمر من نام، من نام، وش تقول؟ انطبق هذا، لم ينم، احذف لم وليا، ها؟ نم، نم. طيب، أردت أن تأتي بأمر من خاف، جيب مضارع مجزوم، تقول لم يخف، احذف الياء ولم خف. ولهذا بعض الطلبة إذا قلت صغ من خاف فعل الأمر قال خف، هذا صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. خف غير صحيح، لأن الأمر يبنى على ما يسمى به المضارع، وهذا يعني أننا نأتي بفعل مضارع مجزوم، نعم، ونشكله. تعرفون التشكير؟ التشكير أخذ الزوائد. طيب، دقيق عرفتم الآن؟ طيب الأخ أورد إيرادا مهم يدل على أنه أدرك القارئ تماما. عامل صغ منها أمر اعمل تجيب مضارع مجزوم لم يعمل جاءنا زيادة وهي الهمزة. الهمزة هذه ضرورة لأنك لم يعمل. شف العين في يعمل ساكنة وما بعدها مفتوح صح؟ وما بعدها مفتوح مسكون مرفوع ما ادري ايش مسكون بعد هذه لغة جديدة. طيب لم يعمل يعمل هات الياء مفتوح العين ساكن الميم مفتوح اللام ساكن. طيب احذف الجازم وحرف المضارعة. وين حرف المضارعة؟ الياء حذفنا الياء ولم. سيقابلنا حرف ساكن وهي العين. الحرف الساكن ما يمكن تنطق به إلا بهمزة وصل. لا يمكن تنطق به إلا بهمزة وصل. إذن كيف نقول اعمل؟ طيب صغ أمرا من ضربة طبقها القاعدة. لم يضرب حذفنا لم والياء تأتينا أضداد ساكنة لا يمكن ننطق بها إلا بهمزة وصل. أنا أقول اضرب. طيب من دعا لم يدعو احذف لم وحرف المضارعة ادعو. الهمزة هذه جبناها ليش؟ للضرورة لضرورة النطق لأنه ما يمكن تنطق بالساكن أبدا إلا بهمزة وصل. من وقع طيب قي كيف عرفنا قي؟ نجزم نجيب مضارع مجزوم نقول لم يقي. نعم احذف يا اللي ولم تقول قي. من قاء نطبقه لم يقع صح الامر قع. طيب من وعى اي لكن كيف عرفنا عي؟ لان اصلا لم يعي حذفنا الياء واللام ولم فصارت عي. وفى لم يفي ثم نحذف الياء وما قبلها تقول في. تمام. وبهذا نقول فعل الامر يبنى على ما يسمى به المضارع. يبنى على ما يسمى به المضارع. طيب الماضي يقول مؤلف فعل امر ومضي على اي شيء يبنى؟ يبنى على الفتح وعلى السكون وعلى الضم. يبنى على الفتح والسكون والضم. يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه. يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه مثل ضربوا اكلوا فهموا لعبوا ناموا ما تأتي. طيب يبنى على إذا اتصلت به واو الجماعة. ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الفاعل. ضربت وضربنا. ضربت وضربنا يبنى على إيه؟ على السكون. وإن شئت فقل إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك في ختام هذه المادة إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك في لقاءات متجددة ويبنى على مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية إذن الأكثر بناء على فتح.